عقيدتهم صالحة صديقة صحيحة موحدين لله عز وجل، عندهم الشرك، عندهم شرك أكبر وشرك أصغر، عندهم كل حياتهم بتدور حول كل صلاتي ونصفي وحياة مماتي من فلما كان ذلك طابت نفسهم فأصبحت زاكية. فلما طابت، شوفي لما طابت إيه؟ أعمالهم وأقوالهم وعقيدتهم طابت نفسهم، فأصبحت هذه النفوس زاكية وقلوبهم طاهرة، فاستحقت هذه القلوب وهذه النفوس الجنان، أسأل ربي لي ولكم الجنة، الفردوس الأعلى من الجنة. لذلك المبحث الذي يلي ذلك الشفاعة في دخول الجنة، اشتقوا لها يا بناتي للجنة؟ لا والله اشتقوا، خاصة إن الدنيا بقت صعبة شديدة، كل يوم يقول الواحد لو ندعو اللهم أخرجنا منها على الطريق، اللهم أخرجنا منها على الطريق، وأتذكر دعاء الصالح بما يحيى عليه آخر زمان، يمر العبد على قبر أخيه فيقول ليتني كنت مكان رحب، يفتكر أحبائه اللي سبقوه، يقول هنيئا لهم سبقونا، هنيئا لهم سبقونا، بس يكونوا على خير. نعم يا دكتور، نعم يا دكتور، نعم طبعا طبعا. ثبت في الأحاديث الصحيحة أن المؤمنين عندما يطول عليهم الموقف، المؤمنين خلي بالكم في يوم الجزاء يطلبوا من الأنبياء أن يستفتحوا لهم باب الجنة، عايزين بقى ندخل، اشتقنا بقى، عايزين ندخل الجنة، اشتقنا، عايزين ندخل. الواحد يدخل الجنة، اللي ده يدخل الجنة يا رب، اللي هيدخل الجنة هيبقى أعرف بيتي في الجنة من بيتي في الدنيا، مش هتفكري محدش ياخدك من ايدي يقول لك تعالى انا البيت اللي انت تسكن فيه في الجنة، لا، ده انت عرفها لهم، ده ربنا سبحانه وتعالى بيتك في الجنة، ربنا سبحانه وتعالى عرفولك بتقولها من البيت، خلاص تدخلي على بيتك الذي في الجنة. ولذلك يطلبون من الأنبياء أن يستفتحوا لهم باب الجنة، فكل يأبى، كل الأنبياء يأبى كما جاء في الشفاعة في دخول الجنة كما قال دكتور عمر بشر رحمة الله عليه، ويقول كل واحد منهم، كلهم يمتنع ويأبى ويقول لست لها، كل واحد من الأنبياء يقول لست لها، حتى تصل إلى من؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، يقول الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ربي تبارك وتعالى الناس في صعيد واحد، فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، الربط اشتقولها، وأزلفت، وإذا الجنة أزلفت، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما إيه؟ هو عدل لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب إيه؟ منيب وادخلوها بسلام، ذلك يوم الإيه؟ لهم فيها ما يشاءون ولدينا اللي هم يتمنون وأكثر. ولذلك طبعا، ولذلك في هذا اليوم فيأتون آدم فيقول يا أبانا آدم استفتح لنا الجنة، فيقول هل أقربكم من الجنة إلى خطيئة؟ الحديث رواه مسلم، إلا خطيئة آدم أبيكم لست بصحيحكم، لحد ما تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون الشفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. كلمنا برا عن الشفاعة وإن إحنا نؤمن. هنا يأتي أمر بعد كده، في أمر اللي هو من الأوائل في دخول الجنة، من الأوائل في دخول الجنة، أول البشر، أول البشر دخول الجنة على الإطلاق هو محمد صلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم واحد، وأول الأمم دخولا الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من أمة محمد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ساقت أحاديث كثيرة لهذا الأمر كما جاء في العقيدة في كتاب الدكتور عمر الأشقر، كما يقول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، أنا أول من يقرع باب الجنة، أول من يقرع باب الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث آتي باب الجنة فأستفتح، يطلق باب الجنة، فيقول الخازن من أنت؟ تمين؟ فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبله، بك أمرت كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم، بك أمرت ألا أفتح لأحد قبله، أنت أولا. ثبت أيضا في الصحيحين كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، طب إيه اللي بيأكد لنا دخول هذه الأمة أو الناس؟ ثبت في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن الآخرون، آخر رسالة، والأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة كما جاء في الصحيحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي،